بدليل ان الاصلب والاقوى منا حينما تجلى ربه عليه اندك. فلما اندك ماذا حدث لموسى؟ خر موسى صاعقا. فاذا كان موسى قد خر صاعقا لرؤيه المتجلى عليه، ده خر صاعقا لانه راى ايه؟ المتجلى عليه وهو الجبل. فكيف لو راه؟ يبقى يقدر ولا ما يقدرش؟ مش معد له، مش معد ايه. وتيجي بقى في الرؤيه وبعدين يفوتهم ان المعركه في غير محل نزاع، لان الايه في قوله لا تدرك، وكلامهم في الرؤيه تنفع ولا ما تنفعش، وفرق بين الرؤيه والادراك. فقد ترى الشمس ولكنك لا تدرك لها كلها. والى لقاء اخر ان شاء الله.